نعم لا لا يجوز إلا إذا كان يرى أنه جائزة يراه جائزة. ثم الخروج إذا وجد أمة صالحة تقوى على إجابته. ثم إذا كان خروج معنى الفساد ومعنى العيش في الدماء وفساد في الدماء لا يجوز. وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله بن إبراهيم قال ما صلوا ما أقاموا في الصلاة. إذا وجد أمة صالحة قوية تستطيع إجابة الحاكم الكافر تقول أما إذا كما تستطيع لا تستطيع على الناس وفوقهم تجعل نفسه بعضهم بعض على حسب ظهور الإسلامية على حسب ظهور كل بلد ظهر فيها الإسلام لا إسلامية كل بلد ظهر فيها كفر فلا كافر. ظهور الإسلام بالصلاة ودعوة إلى الله وحفظ الشرع على حسب على حسب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.